القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تكلمنا عن ليلة القدر، وها نحن نعيد الكلام عليها مرة أخرى لأننا مقبلين على أرجى ليلة من ليالي العشر، وهي ليلة 27 بفضل الله عز وجل. عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أنا قد وفقت لهذه الليلة ماذا أقول؟ أو كما قالت رضي الله تعالى عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله المستعان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، هذا توسل بسم الله تعالى العفو. الله تعالى هو العفو الغفور الرحيم، فأكثروا من هذا الدعاء في هذه الليلة المباركة. ولا تنسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة بعبادتها خير من أكثر من 83 سنة من العبادة، ساعات فقط معدودة أفضل من عبادة أكثر من 80 ليلة. الحمد لله، هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فاستبشروا خيرا واجلسوا في بيوت الله تعالى من بعد صلاة المغرب، لا تبرحوها إلى الفجر. كونوا في عبادة الله تعالى الواحد القهار، لا تضيعوا وقتا، لا تضيعوا فرصة، لا تضيعوا دقيقة واحدة في هذه الليلة. استغفروا وأكثروا من الدعاء وأكثروا من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أكثروا من الابتهال والتضرع، أكثروا من الخشية من الله تعالى، أكثروا من قراءة القرآن والذكر والتسبيح والاستغفار. فإنها ليلة مباركة، ولا تنسونا من صالح الدعاء.